محمد محسن قرأ بالأمس؟ قرأت؟ هي شو معناتها؟ إيه ولا لا؟ للإيجاب ولا للنفي؟ نعم طيب. محمد شهرزاد تفضل. ما معنى شهرزاد بالعربية؟ شهزاد ايش يعني؟ ايه ما معنى شهزاد؟ اصلها شهزاد يعني الملك زاد، الملك زاد ابن الملك. شهزاد زاد يعني ابن. ايوه ايه الله يعلمنا. تفضل. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق كمن لا يخلق أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا تحصوها. جيد وقف عليه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير رقق الهمزة أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. كيف هذه زاد في التركي يقولون زادة، لكن ما يعنون بها ابن، يعنون بها حفيد. عرفتوا الحفيد؟ ابن الابن، ابن الابن يقولون زادة. أما الابن يقولون أغلو، أغلو يعني ابن، زادة يعني ابن الابن. من مشايخنا في السند يوسف أفندي زادة رحمه الله. يوسف أفندي زادة يعني حفيد يوسف أفندي، هو ليس اسمه يوسف أفندي، هو اسمه محمد ابن عبد الله ابن يوسف، الشهير بيوسف أفندي زادة، يعني الشهير بحفيد يوسف أفندي، كان جد من العلماء، فكانوا يقولون للحفيد يوسف أفندي زادة، يعني إيه حفيد يوسف أفندي. تبهنا كيف؟ هذا من مشايخنا في أحد الأسانيد. نعم. فزاد وزاد في الفارسي يقول أصلها زاد، الأتراك يقولون زادة يعني مشتقة منها، بينما أغلو، أغلو يعني ابن. يعني مثلا أنت أبوك شو اسمه؟ أبوك موفق. أي أنت بيقولوا لك موفق أغلو، يعني ابن موفق. عرفت شلون؟ موفق أغلو. عبد السلام عبد الله عمر فينه؟ يلا. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون بارك الله بك دانيال ثم يوم القيامة طول الغنى ثم يوم القيامة نخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون يعني الكذاب دائما كذاب بالدنيا كذاب بالآخرة كذاب حتى بالآخرة بيكذبوا فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء مين بيعرف من سوء تفضل يعني من حرف جر زائد وسوء اسم مجرور لفظا منصوب محلا وأصل الكلام ما كنا نعمل سوءا انتبهنا لكن يستخدم هذا حرف الجر الزائد لبيان بعض المعنى ما كنا نعمل من سوء يعني ولا شوي شوف المبالغة بالكذب مو ما كنا نعمل سوءا ما كنا نعمل من سوء وهن كل حياتهم سوء بسوء ما كنا فلذلك ربي قال بلى يعني كنتم تعملون إن الله عليم بما كنتم تعملون نسأل الله العافية لك تفضل يا ابني فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين بارك الله بك يا دانيال وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا مين بيعرف خيرا يرفع ايده اللي بيعرف إعراب خيرا يرفع إيده. أحسنت، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك يا ابني، الله يفتح عليك. تبهنا؟ كثير بنسأل إخواننا ما إعراب خيرا؟ يقولوا مفعول به لفعل قالوا، شوي قالوا خيرا، مو قالوا خيرا، واحد عم يسأل الثاني ماذا أكلت؟ فقال خبزا، فقال خبزا، هل نقول خبزا مفعول به لقال؟ لا، فقال أكلت خبزا. إذن خبزا مفعول به لمين؟ لفعل محذوف. شو تقديره؟ من السياق، يعني مو بجيبه من عقلك، من السياق. تبهنا كيف؟ عميله ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. شو يعني؟ أنزل خيرا. أحسنت يا أبي. شو اسمك؟ عادل. من أين؟ كازاخستان. إيه. الآن بدك تقرأ بعد دانيال مكافأة لك. إذن قالوا خيرا، إيش هذه؟ خيرا إعرابها إيش؟ مفعول به للام. ثم قال الله للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. إمتى يعني؟ في الدنيا. طب هنا مو في الآخرة؟ للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، يعني في الدنيا. ثم قال ولدار الآخرة خير، يعني لهم حسنة في الدنيا ولهم في الآخرة إيش؟ خير كمان. طب هنا كيف؟ الله يجعلنا وإياكم من المحسنين. طبعا الإحسان أحسن بده يكون في محسن محسن إليه. تبهتوا كيف؟ شو الفرق بين المتقي والمحسن؟ المتقي يعني إنسان ما عم يؤذي حدا، بيفعل الواجبات، تارك المحرمات، لكن مو إيجابي. بينما المحسن عم يحسن لغيره. تبهنا؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تبهنا كيف؟ مع هؤلاء ومع هؤلاء، لكن مين أحب إلى الله؟ أنفعهم لعياله، ما هيك؟ وأحبهم إلى الله. فربي جل جلاله بيحب الإنسان للإيه؟ اللي ينفع الآخرين. أجمع علماء الأمة على أن النفع المتعدي أفضل من النفع الإيه؟ الخاص. قالوا لو أن إنسانين أحدهما قام يطوف حول الكعبة لمدة ساعة، والثاني جلس يعلم آخر بابا من أبواب العلم، عم يعلم تلاوة القرآن، عم يفسر له بعض الآيات، عم يقرأ بعض الأحاديث النبوية الشريفة، عم يعلم باب من أبواب الفقه، أيهما أفضل؟ قالوا اللي كان عم يعلم أفضل. ليه؟ قال لأن نفعه متعدي، بينما اللي طاف حول الكعبة عمل خير ولا مو خير؟ خير، لكن نفع مين؟ نفع نفسه، نفعه غير متعدي. تبهتوا إخواننا؟ فلذلك سيدنا النبي شبه واحد بالتمرة، قال طعمها طيب لكن إيه؟ لا ريحة لها. واللي نفع شبهه بإيه؟ بالأترجة. الأترجة مثل الجريب فروت والأشياء هاي الكبيرة بسموه البوملي بالأردن وكذا، نبات كبير هيك أكبر من البرتقال، ريحه طيب وإيه؟ وطعمه طيب. هذا شو؟ هذا هو طيب بحد ذاته، لكن كمان بنفس الوقت فواح. فأسأل الله أن تكونوا جميعا فواحين، وأن تكونوا جميعا نفاعين. دائما فكروا في نفع الأمة. بتعرف حكم؟ علمه لرفيقك، لجارك، لصديقك. ما بتعرف اسكت. انتبهنا؟ ما بتعرف اسكت. لو سئلت قل لا أدري، والله مر معي هذه المسألة من زمان لكن الآن ما لي مستحضرها. مو عيب، عيب الواحد يقول هالمسألة مرة معي من زمان لكن ما لي مستحضرها الآن، ولا يتكلم بإيه؟ بغير بما لا يعلم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حرام وهذا حلال، وهذا حلال وهذا حرام، لتفتروا. انتبهتوا كيف؟ فالواحد اللي بيعرفه يقوله، ما بيعرفه يسكت أو يقول لا أدري، بملء الفم، بملء الفم. عرفتوا كيف؟ ما يستحي، هذا أولى من أن يتكلم بغير علم. يلا يا عبد الفتاح، قلت لي اسمك عادل. يلا منين جبنا عبد الفتاح؟ هاي